إلهي أذقني طعمًا عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي يذقني طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي خلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ذنوبي جازت طود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ذنوبي ذنوبي جازت طود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي وخلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي